بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم. حكم الله تبكيك ربانا، حكم الله طال أذانا، حكم الله تبكيك ربانا، حكم الله طال أذانا، حكم الله أقصانا ينادي في الدنا عودة لوانا، حكم الله أقصانا ينادي في الدنا عودة لوانا، في الدنا عودة لوانا، في الدنا عودة لوانا. موقف المسلم من زلة العلماء هو عدم اتباعها وعدم عدها رأيا، لكن لا يجوز هدر مكانة ذلك العالم إذا قلت زلاته. فما هو موقف أهل الحق تجاه النصوص المتشابهة، أي تجاه النصوص المجملة؟ أولا لا يجوز الاستدلال بها مع إجمالها، ثانيا لا بد من ردها إلى النصوص المحكمة لتصير محكمة. إذن هذا هو الموقف الحق تجاه النصوص المتشابهة، أي تجاه النصوص المجملة. لكن نقول للقوم الذين يتشبثون بتفسير ابن عباس لهذه الآية مستمسكين بأن هذا تفسير الصحابي وقول الصحابي ما لم يكن له مخالف حجة، نقول لهم عجبا لأمركم، تتمسكون بقول عبد الله بن عباس مع الاحتمال الوارد في تفسيره ومع اختلاف علماء التفسير في صحة هذا الأثر وهو ابن عباس وحده، وفي المقابل تردون أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جم في حكم ترك الصلاة. الذي في قلبه الزيغ والذي في قلبه نفاق يتبع هذه المتشابهات ابتغاء الفتنة، يريد الفتنة ويريد التأويل، أي يريد تحريف النصوص عن مواضعها. وليست هذه جريمة الثانية فحسب، بل ثمة جريمة ثالثة مع بعضين شريعة الله مع تحكيم القوانين الوضعية، ثالثا هي الممانعة، فرض هذه القوانين الوضعية بالسلاح ومنع شريعة الرحمن بالسلاح. إذا لم يكن هذا كفرا ففي ربكم ما معنى الكفر إذن؟ فبين الأمة والحاكم عقد وكالة، فإذا عطل الحاكم شريعة الله فمن حق الرعية فمن حق الأمة أن تفسخ هذا العقد، لأنه بعينهم عقد وكالة وهو حاكم وكيل، فإذا خان الحاكم العقد على الرعية أن تفسخ هذا العقد، وفسخ العقد له وسائله وله آلياته. كلمة صوتية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه ضمن سلسلة جلسات ليلية في السياسة الشرعية، احتوت شرح الأثر الذي روي عن زيد بن حدير قال: قال لي عمر: أتعرف ما يهدم الدين؟ قلت: لا. قال: يهدم الدين ثلاث: زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، والأئمة المضلين. لوانا حكم الله أقصانا ينادي في الدنا عودة لوانا، في الدنا عودة لوانا، في الدنا عودة لوانا. هيا اقتلونا لن نساوم. هذا الأثر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه بيان عناصر التي تهدم الدين، وهدم الدين ليس محوه بالكلية، لأن الدين باقي والله حافظ دينه، لكن هدمه هو إما إبعاد الناس عنه والالتزام به والخضوع لأوامره ونواهيه، وإما هدمه بعدم تحكيمه. وهذه العناصر التي تهدم الدين بهذا المفهوم، أولهم زلة العالم، العالم بالكتاب والسنة، سالك طريق الحق والهدي القويم، يصيب ويخطئ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر. هذا حديث رواه مسلم، وفيه دلالة واضحة على أن العالم يصيب ويخطئ. وخطأ العالم قد ترقى إلى أن تكون زلة، ولا يجوز البتة اتباع العالم في زلته. وموقف المسلم من زلة العلماء هو عدم اتباعها وعدم عدها رأيا، لكن لا يجوز هدر مكانة ذلك العالم إذا قلت زلاته. فإذا اتبع العالم في زلاته فتكون عنصرا من عناصر هدم الدين. ولهذا شبه سفيان الثوري الأمة بالسفينة تغرقها الزلة، فإذا اتبعت الأمة زلة العلماء غرقوا، فلا يجوز اتباع زلة العلماء. وتعرف الزلة لعدم الدليل فيها ومخالفتها للأدلة الواضحة. ومن الزلات في هذا العصر هي زلة الشيخ ابن باز رحمه الله في مسألة الاستعانة بالكفار، فهذه تعد زلة من الشيخ ابن باز، لا سيما وإذا علمنا أن الشيخ ابن باز هو نفسه لا يرى بحب استعانة الكفار قبل تلكم الزلة. فتعد مسألة جواز استعانة الكفار في الواقع الذي كان يعيش ابن باز هي زلة، وإلا فمسألة استعانة الكفار لعلها من المسائل الفقهية الاختلافية، لكن في نفس المعطيات التي كان يعيش فيها ابن باز وفي نفس المعطيات التي كانت تعيش فيها الأمة يومها، فلا يجوز استعانة بالكفار البتة، لا يجوز استعانة بالكفار مطلقا بغض النظر عن المسألة الفقهية الاختلافية. لأن الفتوى لها قاعدتان: فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع. فالواقع الأمة يوحي أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار، وشيخ ابن باز كان يرى بعدم الجواز الاستعانة بالكفار، فلما أفتى بالجواز مخالفا أمور واقعية ومخالفا كذلك الأدلة الشرعية كانت منه زلة. فما حكم الأمة تجاه هذه الزلة؟ وأنه لا يجوز اتباع ابن باز فيها، ولا يجوز اعتبار زلته رأيا، حتى نقول على أن في المسألة قولان، فلا يعتبر قوله رأيا. وكذلك النقطة الثالثة: لا يجوز هدر مكانة ابن باز بهذه الزلة، لا سيما إذا قلت زلات الشيخ رحمه الله. أما إذا اتبعت الأمة زلة العالم فهذا يهدم الدين، فكيف إذا الأمة اتبعت زلات العلماء؟ فهذه خرق في السفينة، وتوشك السفينة أن تغرق. العنصر الثاني الذي يهدم الدين جدال المنافق بالكتاب، والله المستعان، جدال المنافق بالكتاب والله أعلم معناها، أن المنافق يستدل بكتاب الله رب العالمين على سوء فعاله. وهذا المنافق قد يكون من عوام الناس وقد يكون ممن ينتسب إلى العلم. ودعني مع الذي ينتسب إلى العلم. فالعنصر الأول هنا زلة العالم، هو العالم بالكتاب والسنة والسالك طريق الصواب والحق، لكنه أخطاء وله زلات. لكن الذي يزعم أنه من المشايخ ويزعم أنه من العلماء ويزعم أنه من الدعاة، وحقيقة الأمر ليس هو كذلك. وكيف، ما هو المعيار لمعرفة العالم من غيره؟ المعيار هو منهج الشخص. فإذا كان منهج الشخص الذي يسير عليه هو الكتاب والسنة ونصرة الحق مهما كان، فهذا هو العالم، وإن أخطأ وإنزل. لكن إنسان صار من منهجه العام هو نصرة البدعة والدفاع عن الكفر والشرك والدفاع عن الظلم والظالمين والدفاع عن الطغاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فهذا نفاق، هذا ليس بعالم. لأن صار منهجه المعروف هو أنه يدافع عن كل ما هو باطل والرد عن كل ما هو حق. وما من إنسان يتصدر مجالس العلم إلا وتجده يتمسك بكتاب الله رب العالمين، سواء كان مبتدعا، سواء كان منافقا، سواء كان فاسقا، ضالا، زائغا. ما من إنسان يتصدر مجالس الدعوة إلا ويتشبث بآيات من القرآن. وهذا ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى في قوله: هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن من القرآن ما فيه منه آيات متشابهات، الذي في قلبه الزيغ والذي في قلبه نفاق يتبع هذه المتشابهات ابتغاء الفتنة، يريد الفتنة ويريد التأويل، أي يريد تحريف النصوص عن مواضعها. إذن هؤلاء المنافقون، هؤلاء الزائغون، هؤلاء الضالون لهم استمسك من كتاب الله ولهم استمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما يستدلون به ويتبجحون به هو من المتشابهات، أي هو من المجملات. المتشابه من القرآن هو المجمل الذي يحتمل عدة معاني. فما هو موقف أهل الحق تجاه النصوص المتشابهة، أي تجاه النصوص المجملة؟ أولا لا يجوز الاستدلال بها مع إجمالها، ثانيا لا بد من ردها إلى النصوص المحكمة لتصير محكمة. إذن هذا هو الموقف الحق تجاه النصوص المتشابهة، أي تجاه النصوص المجملة. أولا لا يجوز الاستدلال بها مستقلة، بل ليست أدلة، لأن الدليل هو الذي يرشد إلى المطلوب، وهذه المتشابهات لا ترشد إلى المطلوب، فليست دليلا، بل هي تحتاج إلى دليل يفسر معناها ويوضح مرماها، وإلا فالمتشابهات ليست أدلة. إذن لا يجوز الإنسان أن يستدل بها في الأمر الذي يريد إظهاره ونصرته. ثانيا لا بد لهذه الأمور المتشابهة والنصوص المتشابهة لا بد من توضيحها من ذات النصوص، أي من القرآن والسنة، والرجوع إلى علماء سلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يأخذون النصوص المتشابهة ويردون النصوص المحكمة ويتبجحون أمام الناس بهذه النصوص المتشابهة. من النصوص المتشابهة التي تحتمل وجوها هو نص عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسيره لقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر، أو ليس الكفر الذي تتبون إليه فهو كفر دون كفر، أو كما قال عبد الله بن عباس فيما يروى عنه، فيما يروى عنه. وهذا الأثر يحتمل، يحتمل أنه يريد تفسير مطلق الآية، ويحتمل يريد أن يفسر الآية على حسب واقع الذي كان يعيش فيه عبد الله بن عباس. لكن نقول للقوم الذين يتشبثون بتفسير ابن عباس لهذه الآية مستمسكين بأن هذا تفسير الصحابي، وقول الصحابي ما لم يكن له مخالف حجة، نقول لهم عجبا لأمركم، تتمسكون بقول عبد الله بن عباس مع الاحتمال الوارد في تفسيره، ومع اختلاف علماء التفسير في صحة هذا الأثر وهو ابن عباس وحده، وفي المقابل تردون أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جم في حكم ترك الصلاة، عجبا لأمركم، تردون مقولة عبد الله بن مسعود في حكم ترك الصلاة، وعمر بن الخطاب في حكم ترك الصلاة، وعلي بن أبي طالب في حكم ترك الصلاة، بل قال ابن حزم منهم 17 صحابيا كلهم يرى أن ترك الصلاة كافر. وقال ابن حزم وهو الذي يتبع الآثار حتى سمى كتابه المحلى بالآثار على أنه لم يرى أو لم يجد مخالفا لهؤلاء 17 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتمسكون بهذه بهؤلاء الجم، واستمسكتم بقول ابن عباس وبنيتم عليها علانية وقصورا. إن لم يكن هذا من المتشابه فما هو المتشابه؟ إذن المنافق يتمسك بالمتشابه ليبرر نفاقه وليبرر ضلاله. ومن المنافقين في هذا العصر، فرصة الإنسان يفتح هذا القوس، من يبرر كفر الكافر وفعال الكفار. نسمع في مقولات الساسة ومقولات بعض السراق المنابر الجهلة الأغمار السفهاء الحمير على أنه لا يجوز تبرير إجرام المجرم، ولا يجوز تبرير أفعال من يطلق عنه أنهم الإرهابيين. يقول لا يجوز أن تبررون أفعاله، تبرير أفعال المجرم إجرام، هكذا يزعمون وهكذا يقولون وهكذا يدلسون وهكذا يفسرون. لكن في المقابل هؤلاء البهات الكذبة نجدهم يبررون كفر الكافرين ونفاق المنافقين. نقول لهؤلاء الدعاة ولهؤلاء الخطباء ولهؤلاء المشايخ الذين علت أصواتهم ضد عمليات صارت، السلام كثير، لم نسمعكم أبدا تتكلمون عن إجرام الحكام، لم نسمعكم أبدا تتكلمون عن ظلم الطغاة، لم نسمعكم أبدا تتكلمون عن من تعدى حدوده من هؤلاء الرؤساء والملوك والأمراء ورؤساء الحكومات. ثم نقول لكم مقاصد الشريعة ما هي التي جاءت الشريعة لتحفظها بالترتيب؟ أولا حفظ الدين، ثانيا حفظ النفس. فإذا تعارض حفظ الدين مع حفظ النفس قدم حفظ الدين على حفظ النفس. هب أن الذين قاموا بالعملية هم خوارج، هم خوارج أقحاح، سفكوا الدماء وتعدوا عن حرمات. لكن نقول لكم أن هؤلاء الطغاة تعدوا عن حرمة ديننا وعطلوا شريعة ربنا وفتحوا السجون والمعاقل لكل من يطلب بتحكيم شريعة الله، بل شهروا السلاح بكل أنواعه ضد كل من أراد تغيير منكر تحكيم القوانين الوضعية. من من هذين الطائفتين يجب أن يشهر به فوق المنابر؟ الحكام الذين عطلوا شريعة الله، ظلموا وبغوا واعتدوا، الحكام الذين حاربوا ديننا، الحكام الذي قال أحدهم لن تكون دولة إسلامية، الحكام الذي جاءت في كتابات أحدهم فيما يسمى مشروع ميثاق المصالحة قال على أن دوائر الأمن كلها بجيشها بدركها بالشرطة كلها جاءت لتحافظ على نمط الحكم السائد في الجزائر، وجاءت لتحارب غيره من الأحكام. وماذا يقصدون بغيره من الأحكام إلا شريعة ربنا سبحانه وتعالى؟ من أولى بالكلام عنه والتحذير منه والتشهير به؟ أهؤلاء الحكام أم الخوارج الذين اعتدوا على حرمة النص؟ ثم من أراد أن يعالج المشكلة يعالجها من أصلها ومن أساسها؟ هؤلاء الذين قاموا بهذه العمليات، وليس المجال أن نقول هذه العملية صواب أو خطأ، هذا له موضع آخر في مجال آخر في وقت آخر، لكن إذا أردنا أن نعالج المشكلة وهي مشكلة لابد أن نعالج أسبابها، وأسبابها هو تعطيل شريعة الله سبحانه وتعالى بلا منازع وبلا جدال وبلا مراء. إذن أساس الإشكال أن شريعة ربنا معطلة، وليست فقط معطلة بل فيه جريمة ثانية وهو تحكيم القوانين الكافرة. ليس فقط عطلوا ثم تركوا الأمة بدون قانون، بل عطلوا وجعلوا قانونا وضعيا وليست هذه جريمة الثانية فحسب، بل ثمة جريمة ثالثة مع تعطيل شريعة الله مع تحكيم القوانين الوضعية، ثالثا هي الممانعة، فرض هذه القوانين الوضعية بالسلاح ومنع شريعة الرحمن بالسلاح. إذا لم يكن هذا كفرا فبربكم، ما معنى الكفر إذن؟ ما معنى الكفر؟ حتى ولو قلنا تحكيم القوانين الوضعية كفر دون كفر كما يتبجح به بعضهم، أليس من يمانع في الحفاظ على ما هو كفر دون كفر يصيره كفرا؟ ترك الزكاة ومنع الزكاة كفر دون كفر على أصح أقوال العلماء، لكن ترك السلاح بقوة السلاح، من منع الزكاة عفوا بقوة السلاح ألا يصير هذا كفرا باتفاق العلماء؟ بل يصير كفرا باتفاق العلماء. إذن حبنا القوانين الوضعية كفر دون كفر، أليس فرض على الأمة بالسلاح ومنع شريعة الرحمن بالسلاح يصير هذا كله أن يكون كفرا بواح؟ هو يصيرها كفرا بواح. وإذا كان هذا الكفر البواح أو هذا الأمر صار كفرا بواحا، أليس هذا مطلب المطالب الشريعة الإسلامية هو حفظ الدين؟ أي لابد من حفظ دين الأمة، وكيف تحافظ على دين الأمة؟ دعونا نبحث كيف نحافظ على دين الأمة في مثل هذا الوضع، ألا وهو فرض القانون الوضعي بالسلاح ومنع شريعة الرحمن بالسلاح. هو منكر، بل هو منكرات. دعونا نتباحث كيف نغير هذا المنكر قبل أن نتكلم عن من غار عن دينه فعل بعمليات سواء كان صوابا أو خطأ. قبل أن نلجأ إلى البحث في هذه المسألة لابد أن نبحث عن المسألة الكبرى ما يسمى بفقه الأولويات، وأولوياتنا هو كيف نحافظ على دين الأمة، كيف نغير منكرات هذه الكثيرة. لكن وجدنا البعض السفهاء، بعض المنافقين، بعض البلهاء، بعض البهات الكذاب المفترين الذين يفترون على الله الكذبة وهم يعلمون، أن يبرر كفر الكافرين ويحافظ على دين الملوك ودين الرؤساء من أجل الدريهمات. من يسمي من عطل شريعة الرحمن ويسمي من نحى من عطل شريعة الرحمن وحكم القوى الوضعية من يسمي بولاة أمور، وهذا فيه رياء وهذا كذب وهذا بهتان، لأنهم ليس بولاة أمور الذي قال الذي عناهم ربي سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية لا تعنيه، لأن أولو الأمر الذي يجب أن نطيعهم هم الذين أقاموا في الناس العدل، والعدل في تحكيم شريعة الله رب العالمين. ليس ولي الأمر من حكم على الناس بالظلم، والظلم هو تعطيل شريعة الرحمن. إذن هذا افتراء وهذا كذب وهذا نفاق. فنقول لهؤلاء الدعاة ولهؤلاء المشايخ ولهؤلاء الخطباء، إذا أردتم تريدون وكنتم صادقين في إرادتكم لتبليغ منكر ورأيت ما فعله هؤلاء الناس المرابطين في الجبال أنه منكر، فغيروا أعظم المنكر. تكلموا عن أعظم المنكر، وأعظم المنكر بالاتفاق هو الكفر وهو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكيف يترك الظلم العظيم ويلجأ إلى ظلم دونه في الرتبة؟ هذا جدال منافق بالكتاب. وإذا لجأ المنافق أن يجادل بالكتاب تكون مما يهدم الدين، خاصة إذا اتبع الناس المنافقين أثناء جدالهم بالكتاب. وعجبا أن يصير المنافقون الآن الذين يجادلون الكتاب هم أصحاب المنابر الإعلامية وأصحاب المنابر الدعوية وأصحاب المنابر التعليمية وأصحاب المنابر السياسية، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما يهدم الدين، ما يهدم الدين هو العنصر الثالث والأخير، الأئمة المضلين. الأئمة المضلين بمعنى الحكام المضلون والعلماء المضلون. تكلمنا قصة عن العلماء الذي لهم زلة والعلماء المنافقين، لكن دعونا نتكلم عن الحكام المضلين. وضلال الحاكم هو لما يبتعد عن شريعة الله عز وجل، وهي مسألة نسبية. بقدر بعد الحاكم عن شريعة الله بقدر ما وقع في الضلال. فكيف بربكم من نحى شريعة الله بالكلية ومن عطل شريعة الله بالكلية ومن فضل عنها القوانين الإفرنجية الكافرة، سواء كانت قوانين إنجليزية أو قوانين فرنسية أو قوانين أمريكية أو قوانين روسية؟ أي ضلال بعد هذا الضلال؟ فإذا حكم الأئمة الحكام بهذه القوانين الفاجرة الكافرة الظالمة ألا يهدم هذا الدين؟ إن من أعظم مقاصد الأئمة، إن من أعظم مقاصد ولي الأمر، إن من أعظم مقاصد الحكام هو حفظ دين الأمة ورفع راية الجهاد من أجل حفظ دين الأمة. هذا هو مقصد ولي الأمر. الحاكم بقول الفقهاء هو وكيل عن الأمة في تطبيق شريعة الله. الأمة لا تستطيع كلها أن تطبق الشرع، لا تستطيع كلها أن تطبق الشرع، فلا بد من أن يجعلوا عليهم وكيلا في تطبيقهم لشريعة الله عز وجل. ولهذا كان من الواجب تنصيب الأئمة، من الواجب تنصيب الأئمة على أصح أقوال العلماء. تنصيب الإمام واجب إذا كان مقدورا عليه، كما قال كثير من أهل العلم على رأسهم إمام الحرمين الإمام الجويني. فإذا كان مقدورا في تنصيب الإمام كان واجبا، أما إذا كان مقدورا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. لماذا؟ لأن الإمام هو الأمر وكيل عن الأمة في تطبيق شرع الله، في تطبيق شرع الله. فبين الأمة والحاكم عقد وكالة، فإذا عطل الحاكم شريعة الله فمن حق الرعية ومن حق الأمة أن تفسخ هذا العقد، لأنه بينهم عقد وكالة. وهو حاكم وكيل، فإذا خان الحاكم العقد على الرعية أن تفسخ هذا العقد، وفسخ العقد له وسائله وله آلياته على حسب الظروف الأمكان وحسب الظروف الأحوال. أما أن نعطي صفقة العصمة للحاكم لو يفعل ما يريد، هذا ليس من هدي أسلافنا الصالحين، هذا ليس من هدي أسلافنا الصالحين. هدي سلفنا الصالح مع الحكام أنه إذا تعدى الحاكم حدوده في تطبيق شريعة الله على العالم على غيره أن يصدع بما أمره الله سبحانه وتعالى وينزع يده من طاعة، ينزع نفسه يده من طاعة. فالمقصد الأساس من تنصيب الأئمة في ديننا هو تطبيق شريعة ربنا، وتطبيق شريعة ربنا، والحفاظ على حرمات ديننا، والحفاظ على شوكة إسلامنا، والحفاظ على المسلمين، وليس فقط الحفاظ على المسلمين بل الحفاظ على غير المسلمين إذا عاشوا بين أظهرنا وكانوا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بمعنى الحفاظ على حتى على الكفار إذا كانوا يعيشون في إطار دولة الإسلام. هذا ما هذا هو الحاكم. ليس الحاكم أن يفعل ما يريد، ليس الحاكم، ليس للحاكم أن يعطل شريعة الرحمن، ليس للحاكم أن يستورد قوانين وضعية، ليس للحاكم أن يطاع في كل ما يقول ويطاع في كل ما يفعل، ونجعل له ونجعل للحاكم صفقة على أنه معصوم في كل ما يقول ومعصوم في كل ما يفعل ومعصوم في كل ما يقرر. أبدا، هذا ليس من هدي أسلافنا الصالحين، هذا ليس من هدي أسلافنا الصالحين. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو من الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما طلب البيعة لابن يزيد في حياة معاوية، يعني في حياته، امتنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظوا قولا على معاوية بن أبي سفيان وعلى رأسهم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، غلظ القول على معاوية حتى قال له إنكم جعلتموها قيصرية وكيسرية، بل هدده بالقتال إن لم يعود إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمجرد أنه طلب البيعة ليزيد. فكيف بمن نحى كل شريعة الرحمن سبحانه وتعالى وقدموا أهل المجون في الحكم وأهل العدل والإنصاف والإثبات والثقات من العلم كلهم في السجون أو هم مطاردون في الثغور، ثم نجد من يبرر للحكام أفعالهم؟ نعم، الأئمة المضلين يهدمون الدين، هذه العناصر الثلاثة، والحمد لله رب العالمين.